السلام عليكم. اسمع القصة الرهيبة هذه اللي حصلت في عام 2006 في المغرب في مدينة فاس الجميلة المعروفة. جنبها في منطقة أو مدينة يسمونها إفران. إفران فيها جامعة يسمونها الأخوين، معروفة جدا وجامعة عريقة والجامعة كان فيها مجموعة من الطلاب من جميع جنسيات دول العرب. المهم كان من بينهم طالب سعودي اسمه طه، ما بيأذكر اسمه لأن عائلته يعني عائلة قبيلية معروفة جدا في المملكة العربية السعودية، ما له داعي نذكر العائلة. لكن هذا طه عمره 22 سنة كمل دراسته. أثناء وجوده في هالجامعة في المغرب توفى أبوه وأمه في حادث سيارة على طريق جسر الملك فهد أو اللي هو جسر البحرين اللي يربط بين البحرين وبين السعودية. شباب سكارة ويصطدمون في المركب اللي كان يقودها أبو طه وأمه موجودة معه. طبعا أمه من جنسية المصرية لكن صارت سعودية. يعني أبو طه هذا غني ويملك مشاريع كثيرة في مصر، ويعني من بدايته من أيام جدة وكذا، وبعدين يعني من كثر ما كان يروح مصر تزوج اللي هي أم عياله وجاب ولدين طه، وجاب الثاني اسمه طلال، طلال الكبير. بين طلال وبين طه 20 سنة، طه عمره 23 لكن طلال عمره 43 سنة. المهم توفى أبوه وأمه ورجع للسعودية وسووا العزاء وكان حزين وتضايق وكره حتى أنه يكمل دراسته. لكن أخوه الحين بما أنه صار حسبة أبوه وهو اللي يدير الشغل وهو اللي ماسك يعني كل أملاك أبوه، قاعد يحرص أخوه أنه يكمل دراسته. قال أنا نفسيتي تعبانة ومن هالكلام. قال لا لا لا بالعكس، وهذا قضاء وقدر ولازم تحقق أنت حلم أمي وأبوي أنك تكمل دراستك وكذا. يعني هذا أكبر يعني رد للجميل حق أمك وأبوك، مو أنك توقف عن الدراسة. لذلك أنا بروح معاك بنفسي، بسكن معاك هناك في هالمدينة اللي هي إفران اللي المغربية لين أنت يعني تأقلم عن الوضع وترد دراستك من جديد. قال لا أوكي. وفعلا خذ أخوه طه ورجعه لجامعة الأخوين في المغرب وسكن معاه لفترة معينة لين أخوه يعني تحسن نفسيته. فتعرف على أصدقاء منه، أصدقاء طه، لأن طه صار يعني أكثر من سنة هناك، وأصدقاء مغاربة عرب يعني كثير من جنسيات، منهم جنسية السورية العراقيين وكذا، أصدقاء ومجموعة كلهم يدرسون طلبة وكلهم أغلبهم من عوائل يعني مرتاحة لأنهم يعني يدرسون في جامعة، والجامعة غالية هذه ترى الأخوين، ما هي جامعة بسيطة. المهم في الإجازة، والكلام في 2006 إجازة الصيف، واحد من أصدقاء طه مغربي، هذا متخصص في علم الجيولوجيا، فتستهوي سوالف الآثار والمدن التاريخية ومن هالسوالف. فقال حق طه وأصدقاء إيش رايكم نروح يعني برحلة سياحية إلى سوريا. نروح وين؟ إلى تدمر، تدمر البلد التاريخ المعروف. كلهم قالوا يلا اوكي. وبالعكس قال لهم انا عندي خبره، يعني انا اكثر من مره اروح هناك اسوي بحث وكذا، ترى مدينه جميله، وقعد يسولف لهم وكذا. الا طه قال لا انا ما اقدر اروح. ليش يا طه؟ قال لا انا اخوي طلال عندي قاعد هني وانا يعني نفسيتي ما يعني ماني مالي خلق يعني اروح اسافر. سمع بالسالفه منه طلال، قال له ليش ما تسافر ويا ربعك وترفع عن نفسك شوي. قال لا لا ما ابي ومن هالكلام. قال له خلاص اروح وياكم انا. قال له يلا اذا تروح معانا اروح. هذول كلهم أعمارهم يعني في أول العشرينات، إلا طلال هو الأكبر منهم، أكبر منهم بعشرين سنة، وما شاء الله يعني طلال الحين وارث يعني كل اللي كان يملكه أبوه، عنده خير من رب العالمين، مشاريع مصر في السعودية في البحرين، لأن أساسا طلال دارس هناك في البحرين وفاتح له كذا يعني، أبوه معلمة الله يرحمه قبل الله يتوفى، وشاري له أراضي وعمارات ومن هالسوالف يعني. قال لهم سفرتكم كلها على حسابي، يبي ونس أخوه وأصدقائه، قام أجر لهم وتذاكر وحجز، يعني شنو يبون قام يصرف عليهم، ورايح معاهم علشان يسلي أخوه بس. لكن يعني طلال عمره 43 وهذول عمارهم في أول العشرينات، فيعني يبي يخلي أخوه ياخذ راحته بالسوالف مع أصدقائه، يعني خصوصا إذا أخوك الكبير معاك ممكن تحرج انك سولف او تضحك يعني زيادة على اللزوم وكذا. فصار هو شنو يعني خليهم ويبتعد شوي، يعني مثلا يروحون الى مكان سياحي طلال يسوي نفسه انه مشغول بشيء كذي عشان يخلي اخوه يعني يندمج مع اصدقائه. راحوا سوريا الى تدمر واستانسوا وكذا، وبعدين قال لهم طلال تعالوا في هني في سوريا في ريف دمشق في أكبر مطعم في العالم يسمونه بوابة دمشق، ومعروف جدا، وهذا أخذ يعني أرقام قياسية عالمية يعني. فقالوا يلا خل نروح يعني خل نشوف هناك. راحوا هناك والمطعم هذا، طبعا المطعم يشيل يعني تقريبا 7000 شخص، مطعم منطقة ما هو مطعم، وما تقول انه يعني والله من كثر الزباين طلبك يتأخر، لا، كان عدد العمال اللي موجودة فيه يعني بالمئات، مطعم على مستوى راقي، وهذا اللي رجل اعمال سوري معروف جدا يعني، احنا مو صدد نسولف عنه يعني، اللي بيعرف اكثر عن المطعم يبحث في جوجل وراح يعرف. المهم اثناء وجودهم هناك اطلعوا في كثير من يعني الجامعات المعروفة عربيا وكذلك في سوريا يسوون رحلات يعني سياحية حق الطلبة، من بينهم في جامعة مسوية رحلة حق الطلبة اللي في سوريا. فقاعدين مجموعة من البنات جايين عن طريق الجامعة، وهذول كذلك طلبة جامعة، وتعرفوا عليهم مرحبا مرحبا، من أي جامعة أنتم؟ من الجامعة الفلانية وكذا. هم البنات تقريبا 6 سوريات من جامعة في دمشق وجايين في رحلة، وهذول تعرفوا عليهم لأن هذول من جامعة الأخوين، ويعني مجرد صداقة يعني سطحية أبدا، مرحبا مرحبا، وشافوا أن في كادر تنظيم الرحلة معاهم وكذا. فقعدوا على طاولة واحدة، والطاولات هناك تشيل بشرية، شيء مهول هالمطعم هذا. فقعدوا ويسولفون، وقام طلال قال لهم كلكم على حسابي، يبي ونس أخوه يرفع من نفسيته وكذا. استانسوا حتى الطلبة الثانيين والجروبات الثانيين، قام طلال ودفع حساب كل ما يشوفوا جروب طلبة من جامعة يقول لهم تعالوا ترى على حسابي، يبي ونس العالم. المهم هذول اللي هم ربع طاها وطلال والكم واحد معهم مغربي وسوري وعراقي وكذا من طلبة الأخوين، وقاعدين مع البنات السوريات 6 هذول، تعشوا وقالوا ايش رايكم بكرة تروحون معانا الى مكان سياحي في تدمر، واحنا يعني جايين نشوف آثار ما آثار وكذا. ثنتين قالوا ما في مشكلة، احنا ما عندنا مانع. لكن 4 منهم قالوا والله احنا يعني والله نعتذر، الا اذا جت معانا اخت البنات الثلاثة هذول، في 3 بنات خوات معاهم، قالوا اذا اختنا الكبيرة تجي معانا احنا ما عندنا مشكلة، لكن ما هي موجودة معاهم الحين. هذا طبعا بتوصية من ابو وام هالبنات الثلاثة، إنه ما يروحوا مكان إلا يعني مع الرحلة مع الجامعة ما عندهم مانع، أما بروحهم لا، لازم أختهم الكبيرة تكون معهم. قال لها طه يعني خلاص اوكي كلمي اختك الكبيره خلي تجي يعني. قالت والله اشوف. منو اختها الكبيره؟ اسمها نور عبود. نور عبود عمرها 35 سنه. كلموها قالت ما في مشكله خلاص انا اروح وياكم. فلما عرف طه ان هذه يعني عمرها 35 وهذول صغار في العمر عمارهم 20 22 23، راح كلم اخوه طلال قال له يا طلال ام اخت البنات واحده كبيره في العمر عمرها 35 سنه يعني كبيره بالنسبه لهم يعني، فاحنا منحرجين ما احنا عارفين نتفاهم معاها، واحنا يعني انا واصدقائي والبنات هذول طلبه يعني، فهي اذا قعدت معانا احنا ما احنا عارفين شو نسولف فيها، وهي اصلا ما هي طالبه جامعه ولا اصلا مكمله دراستها، فراح تكون محرجه اذا قعدت معانا يعني. فتعرفون انتم سوالف طلبه الجامعه يسولفون عن المواد وعن ما ادري شنو وياخذون بالساعات من هالسوالف اللي ما له علاقه في الجامعه، حتى يعني يضيق خلقه من الجلسه يعني. فقال طلال خلاص ما في مشكله انا اجي. طلال طبعا متزوج، ومتزوج واحدة من عائلة معروفة جدا جدا جدا في السعودية، أبوها حتى كان منصب يعني وزاري وكذا أول، وعائلة محترمة جدا وراقية، وزوجته ما شاء الله تبارك الرحمن جميلة، وكانت أيامها لما سافر كانت زوجته حامل. فطلال إنسان ثقيل شايف خير، حياته كلها في أرقى المدن في العالم، متزوج ومستور يعني، أبدا ما يجي في باله أنه يتعرف على بنت، أوه جاي معاهم بس يعني إنقاذ للموقف. أحضرت يوم شافها طلال دخلت قلبه اللي هي نور عبود، مع أن نور عبود ما تجي عند جمال زوجته شيء، لكن بنت بسيطة عادية جمال عادي، البنت عادية مو مكملة دراستها، ما عندها شخصية قوية مثلا يعني، ما فيها شيء يخلي الواحد مثلا حتى يعني يفضلها على زوجته، ما في. لكن ما أدري شلون دخلت قلب طلال، قعد طول القعدة يسولف معاها مبسوط وما أدري شنو قصته، المهم اندمج مع البنت وتعلق فيها شوي شوي، وهذول قعده ورحله اليوم الثاني اللي بعده اماكن سياحيه، قام يصرف عليهم علشان بس يشوف هذه نور تجي مع البنات. خذ رقمها وخذت رقمه وانتهت الرحله، خلصت اجازه الصيف ورجعوا كل واحد لديرته، المغربي راح المغرب والسوري راح لديرته والعراقي راح لديرته، إجازة صيف يعني باقي الإجازة يقضونها مع أهليهم بعدين يرجعون حق الجامعة قبل لا يبدأ الفصل الدراسي. وكذلك طلال خذ أخو طه ورجعوا للسعودية. انتهى القصة، لكن طلال قاعد يتواصل مع منو؟ مع نور عبود، يعني كل فترة مرحبا يعطيك العافية وكذا، وأنا صراحة أفكر أني أجي على سوريا. قالت لحياك الله وتعال ومن هالكلام وسوالف بالتليفونات، وفعلا سافر مرة مرتين والتقى فيها ومطاعم وتمشي وكذا تعلق فيها. قال لها يبا الله بالخير. قالت الله بالخير. شنو وضعك أنت؟ يعني مرتبطة منفصلة؟ يبي يعرف بالضبط شنو، ما هي راضية تتكلم عن حياتها الخاصة، مع أنه هو قال لها كل شيء عن حياته، أنا متزوج وزوجتي بنت العائلة الفلانية وأنا مستقر، لكن أنا صراحة مرتاح لك ولي رغبة أني بتزوجك. شنو وضعك؟ قالت أنا مطلقة، زوجي لما تزوجني وكان عمري 18 سنة استمرت يعني علاقتنا في الزوجية يعني شهرين ثلاثة، وبعدين سافر إلى برازيل يبي يدور شغل وكذا وما رجع، بعد سنة من انقطعت الأخبار عني وما قمت أعرف وين راح وين جاء، أرسل واحد من أقاربه معاه توكيل وكله علشان يطلقني، وهني انتهت الحياة الزوجية. وأنا من ذاك اليوم إلى اليوم يعني عزباء. قال لي يبقى أنا بتقدم لك. قالت له حياك الله، أبي أرجع معاكم شوي للخلف. نور عبود لما تزوجت لما كان عمرها 18 سنة، قبلها لما كان عمرها 16 سنة كانت تعرف واحد من أهل الحارة اللي هي ساكنة فيها اسمه عيسى. عيسى أكبر منها تقريبا 7-8 سنوات. عيسى هذا إنسان مهما أوصفه لكم من الحقارة، من أصحاب المشاكل، من يعني اللي يدور البلاوي ليل ونهار، سرقة على تعاطي، على ضرب، على شتم، على يعني ما يخلي شيء، ما يخلي شكله شنو. طبعا هذا في 2006، شكله مكسر ضروسه القدام وضعيف وفي طول شوي، واللي يشوفه يعطيه عمر يقول هذا عمره مثلا يعني 60-70، لكن هو عمره يعني شوي 40 من كثر البلاوي والمشاكل يوميا يسوي له مشكلة. مرات لأنه هو ما عنده يعني فلوس أو ما عنده وظيفة، ما عنده مصدر يعني دخل، يعني إذا زهق يسرق له دراجة نارية ولا يركب مع تاكسي، ولما يوصل يضربه وياخذ الفلوس اللي عنده بس علشان يمسكونه رجال الأمن ويسجنونه، وهناك يقعد يرتاح في السجن، يرتاح يأكل يشرب ينام وكذا، يسجنونه 2-3 شهور ويطلع مرة ثانية يعيش فيها الدنيا لين يزهق، يسوي له قضية ثانية متعمد ويعرف شنو نوع القضية اللي يرتكبها علشان ما يطول داخل السجن. يعني إنسان ما عنده شيء يخسره. هذا علاقته مع نور لما كان عمره 16 سنة، يعني يحبها ومتعلق فيها، ومن هالكلام تطورت العلاقة مع نور إلى لين صار عمرها 35 سنة في 2006. هذا نور، هذا عيسى إذا جحق نور في بيتها أول ما يدخل الحارة يقومون العيال الصغار أول ما يشوفون عيسى هذا أبو البلاء والمشاكل يقوموا يصرخون يا نور يا نور يا عيسى جاء عيسى جاء، والحريم تطلع من الدرايش والشبابيك تسب وتغلط وتلعن في عيسى راعي مشاكل. إذا جاء عند بيت نور وما طلعت شو يسوي؟ يمسك عاد الحجار اللي بالشارع ويكسر شبابيك البيوت اللي حواليه، بيت نور، بيت جنب نور، يكسر زجاج السيارات، اللي عنده موتوسيكل أو دراجة نارية يحرقها، يمسك الأولاد الصغار يضربهم، بس يسوي زوبع في الشارع علشان نور مرة ثانية بس تسمع اسم عيسى تيجي ركض. طبعا نور تموت على التراب اللي يمشي عليه عيسى، هذا الجيكر راعي المشاكل اللي يصحيها بكف وينومها بكف، تموت فيه، يضرب فيها وتقول له حبيبي، يضرب فيها وتروح تسرق تلفزيون بيتهم علشان عيسى يبيعه ويشتري فيه مخدرات، تروح تسرق ذهب أمها علشان تعطيه حق عيسى يروح يبيعه ويشتري له دراجة نارية. يعني ما عندها مانع تبيع أهلها علشان عيسى، رغم أن عيسى يقول لها ولا تحلمي أصلا أني أتزوجك، أنت بمجرد عبدة عندي، وهي راضية وساكتة، هي تخاف منه على تحبه. وترى في نوعية من الحريم كذي للأسف، تستانس على الرجل اللي يضربها ويهينها ويغلط عليها بعض، مثل ما في أيضا بعض الرجال يحب المرأة هي اللي تسيطر عليه، ويحب المرأة هي اللي تمشي على كلامها، ويحب إنه ما تكون له شخصية. يعني هذول الفئة يعني صراحة ما أدري شلون يفكرون شلون متعلقة فيه. المهم هذه نور كل ما جاء عيسى نزلت ركض. أهلين حبيب طبعا قدام أمها وأبوها، أبوها يدور بروت القاع، أبوها يدور السلامة، ما يبي مشاكل، ورجل كبير ويدري هذا عيسى ما منه فايدة، يشتكي عليه يروح للمركز الشرطة ويطلعونه بعد يومين ثلاثة، يجي مرة ثانية عند البيت يعني مثلا ينادي عيال عمه يضربون عيسى ولا عيسى يضربهم، يا انه يوصلون مرحلة انه يقتلونه ولا يقتل واحد فيهم. ما يبي يوصخ ايدين عيال عمه بهالإنسان اللي ما عنده شيء فعلا يخسره، مصيبة فعلا هالأشكال هذه. المهم فبس يحاول انه يحرص على بنته وكذا، وهذه ما تسمع الكلام ان شاء الله ان شاء الله وتطنش. المهم ما قالت حق طلال ان في واحد اسمه عيسى في حياتها، عيسى المجنون هذا ابدا. طلال على النية راح تقدم حق نور. ابوها وامها استانسوا، لا طلال بعد رجل اعمال شاب طويل وسيم، يعني عنده خير من رب العالمين، متعلم ويبي نور، والله للساعة المباركة. طبعا أبوها أبدا لا هو طمعان في طلال ولا باليملكها طلال ولا كذلك أمها. قالوا له يبوا إحنا نبي الستر، قال لهم أنا راح أشتري لها بيت وأنا أسوي لها ما. قالوا له يا ابن الحلال إحنا نبي الستر، وما قالوا له كذلك سالفة عيسى. حتى سألوا بنتهم يعني هذا يدري موضوع عيسى؟ قالت أبدا أنا ما قلت. قالوا إحنا ما لنا شغل، روحي يبا الله يستر عليك وإن شاء الله تسكنين بعيد وكذا. لكن طلال قالهم أنا عندي شرط، أنا أبي الزواج يكون سكيتي يعني سر، لأن أنا صراحة متزوج وما أبي زوجتي تدري وما أبي أسبب مشاكل وكذا، وأنا ما قاعد أسوي شيء غلط، فأبد زوجها وهني نعقد زواجنا في سوريا وما حد يدري. قالوا له يبا كيفك على راحتك، وفعلا ويزوجون نور إلى طلال. تقول لي زين وين عيسى؟ عيسى هذا اللي يوميا طاب عليهم. نور متى ترتاح بحياتها؟ لما عيسى يسوي له مصيبة ويسجنونه، وكل ما سجنوا 6 أشهر 7 أشهر 9 أشهر ما يطول مو أكثر. فلما ينسجن تكون إيه مبسوطة، أو طبعا وقت المحاكمة تروح له، لكن إذا سجن ما تزوره في السجن يعني، وهذا طلب من عنده يعني إنما يغار عليها، ما يبي المساجين يشوفونه يعني. فتعد الأيام وتعرف متى تخلص محكوميته علشان تنتظر قبل لا يطلع من السجن. لكن وقت ما يكون مسجون تكون كأنها إجازة بالنسبة لها. في هالفترة تعرفت على طلال وتقدم لها طلال، والغريبة أن طلال حتى يعني معرفته في نور ما طولت يعني كثير، يعني بالكثير 2 شهر يعني من أول مرة شافها ومن لآخر مرة يعني جاهم سورية وتقدم لها. مالكم بطويلة تزوجها فعلا، وراح حطها في فيلا في منطقة اسمها بلودان، معروفة جدا بلودان مصيف، والخليجيين أغلبهم يروحون هناك يعني، هذا أيام قبل الحرب أو توتر الأوضاع في سوريا يعني. بلودان والزبداني مدن جميلة جدا يعني. هناك في فيلا ملك العم طلال، وطلال راح اشتراها من عمه، وقال حق نور يا نور هذه الفيلا هدية مني لك باسمك أنت يا نور. انجنت نور ولا، وقام عطاها مبلغ قال لها تأثثينها بالأثاث اللي عجبك، بالإضافة إلى اشترى لها سيارة وعلمها القيادة، وما قصر فيها أبدا. لأن أصلا طلال يعني ما هو مستقر في سوريا يعني يبي يروح يرد. وتعرفون ترى سوريا ما هي بعيدة يعني في البر أو عن طريق السيارة يروح مثلا للسعودية ويجي، وعنده شغل كذلك في لبنان ويروح ويجي، كلها على نفس الطريق يعني، أو في طيران حتى يعني المسافة بسيطة جدا يعني. أو فعلا اسكنت نور وجابت خالتها، عندها واحدة من خالاتها هذه مطلقة وعندها ولد صغير، اسكنت معاها في نفس الفيلا بطلب من طلال، لأنه قال أنا ما أقدر أخليك بروحك. قالت خلاص، جابت خالتها وولدها الصغير واستانست الخالة على الفيلا هذه والخير، وعاشوا بسلام وسعادة. طبعا عيسى ما يدري شنو صاير بالسجن. المهم بعد كم شهر ويطلع عيسى من السجن. أول ما طلع وين راح؟ راح بيت حبيبة القلب، بيت أهلها، واليهال صغار هذول العيال يصارخون عيسى عيسى يا نور، عيسى جاء عيسى جاء عيسى جاء، والحريم تطلع من الشبابيك تسب وتغلط. يوم سمعوا أهل نور إن عيسى جاء بدوا يرجفون، هذا شجابه الحين إذا دار مستحيل يقولوا له وين موجودة نور، خلاص تزوجت وخذاها رجل محترم وحاطها في بيت ومستورة، يعني مستحيل يدلون عيسى على بيت نور علشان لا يخرب حياتها. فأول ما جاء شاف يعني مو نفس كل مرة، يعني نور على طول تطلع على ركض، تطلع من البلكونة تصرخ عيسى عيسى وتنزل ركض وتحضن فيه وتبوسه وأهلين وأهلين، ومرات كانت تنطر عند باب السجن لما يطلع حاسب اليوم اللي يطلع تسوي له الأكل اللي يحبها وما أدري شنو، مستعبدها وهي راضية ومبسوطة أصلا. لكن هالمرة لا جت عند السجن ولا نزلت من البيت، طق عليهم الباب، طلعت أم نور. نعم، إيش تبي؟ قال لها أبي نور عبود. قالت له نور مهني. نعم، قالت له يلا امشي نور مهني، وتسكر الباب. نور يا نور، قاعد يصرخ نور، والله لا أفضحكم، نور نور نور نور. ما حد راد عليه، شافهم يعني غريبة، ايش فيهم مو محترمين يعني العادة، يعني قال في شيء. قعد يصرخ يصرخ ويمسك هالحجارة ويكسر بهالشبابيك وهالبيبان وهالسيارات، والجيران يلتمون وصراخ، والكل يخاف منه وماسك له سكين شطولها سارقها ما ادري من اي محل، ويصرخ ويروح ويرد مرة ثانية هو سكران، ويصرخ أي واحد يشوفه بالشارع يركض وراه بهالسيف اللي ماسكه، والناس بتلشت فيه. أبو نور ما قام يطلع من البيت، وخواته اللي في الجامعة ما قام يروحون الجامعة، يخافون يطلعون برا الباب. بعد يومين ثلاثة هذا قاعد في الشارع، هذا أصلا ينام في الشارع ما عنده مانع أصلا، ومبهذل وشكله مبهذل وكذا ومجنون، ويروح شوي يغطي، يروح ياكل حبوب ويشرب ما دي من وين، ويرجع لهم مره ثانيه عند الباب او يصرخ نور نور نور نور. قاموا يتصلون البنات، يتصلون على عيال عمهم علشان يجون ياخذونهم يوصلونهم بس للجامعه، وعيال عمهم ما يبي يحتكون في عيسى لان هذا مجنون، هذا يا يعني يا قاتل يا مقتول يعني، فيقول خلي ولي احنا ما لنا شغل ما دام انه ما يتعرض لنا يعني احنا ما لنا شغل. فيوصلون بنات عمهم للجامعه، لا قام حتى الابو هذا طول قعد اسبوع وشوي عند الباب، قام حتى الابو يتصل على عيال اخوه ويتصل على عيال عمه، تعالوا نزلوني طلعوني برا البيت، هذا واقف لي عند الباب، تعالوا وصلوني بروح الدوام ماني قادر، اخاف يقتلني هذا الخبل. هذا يبي يعرف نور وين راحت. طبعا راح المكان اللي كانت تشتغل فيه، لان هي كانت تشتغل في محل الملابس في يعني في دمشق، وهم كلهم في دمشق اصلا، بس وسط دمشق، وقالوا يبا هذه تركت الشغل من زمان ولا يدرون القصة يعني. فرجع تكى عند الباب كل شوي، يا نور يا انجن. نور هذه يعتبرها ملك له يعني، ايش فيهم ما يخلونها تطلع وكذا. المهم لين زهق اسبوع اسبوعين، سوى كل الافعال اللي ممكن انها تزعج الناس. ابدا كانوا هالمره صامدين. المهم قاعد يصرخ، قال لهم شوفوا والله العظيم راح افرجيكم، شوفوا عيسى شو راح يعمل فيكم. وهم يطالعون من الشبابيك شوي ويمشي. وين راح عيسى؟ عيسى راح البيت، طبعا عنده أمه عجوز بس اللي عايشة، وأمه ما تدري عنه وعن سوالفه. دخل البيت تسبح وحلق وضبط نفسه، وراح اشترى له ملابس، وبعدين سرق له دراجة نارية، لكن مو أي دراجة، مو اللي كل مرة يسرقها الدراجات العادية، لا، هالمرة حط عينه على دراجة من نوع الغالي هذا المعروف اللي تحمل، ما هي دراجات اللي يوصلون فيها الطلبات، لا. المهم سرق الدراجة وراح فيها وين؟ الحارة اللي ساكن فيها أبو نور، آخر الشارع في مفرق يعني، ويوقف على المفرق هذا بالأيام ينتظر منه، ينتظر أبو نور يطلع بسيارته. طبعا أبو نور شاف أول يوم ثاني يوم هذا مو موجود، ارتاحوا منه شوي، اليوم الثالث اليوم الرابع أسبوع، وهذا ناطر آخر الشارع. وذاك اليوم ولا أبو نور وزوجته وبناته كلهم راكبين السيارة، وعنده سيارة صغيرة يعني، اركبوا ويبي يروحون وين؟ يزورون بنتهم نور في بلودان. وهذا عيسى متنطر لين شافهم راكبين السيارة ويطلعون على الشارع وهو يمشي وراهم، ومن دمشق إلى بلودان كل ما وقفوا عند محطة وقف وراهم يعبي وراهم، وماخذ معاه بطل هالماي، وماخذ له صمون، وماشي وراهم. هم يوقفون يرتاحون وهو يوقف من بعيد لبعيد. تقول يا أبو طلال معقولة ما انتبهوا عليه من دمشق لين بلودان؟ يا عمي في رجال مباحث يمشون وراهم الحرامية ما يدرون، الحين جت على أبو نور. المهم مالكم بالطويلة، لين وصلوا بلودان هو ما يدري هذول وين رايحين، لكن لما وصلوا بلودان عبالة انه رايحين سياحة. قال زين نور وين؟ ما هو فاهم نور وين راحت، ليش اختفت وهذول مو راضين يتكلمون. لكن لما وصلوا بلودان ولا عند فيلا، كي طالع شنو الفيلا، ولا فيلا ضخمة وفيها بواب للحديقة وداخل البيت وكذي، اصفطوا ونزلوا وقاعد يراقب بالليل، ولا هذول يطالعين على البلكونة البرندة شوي، ومعاهم نور مستانسة أهلها جايين وحاطت لهم هالصويخات اللحم وتشوي، ويضحكون هي وخواتها وأمها وأبوها. اليوم الثاني ولا هذا جيب لاند سعودي، ولا الشاب الطويل الكشخل المزيون اللي نزل منه منو؟ طلال جاي من سفر. هذا يطالع زين هذا منو؟ لوحة سعودية، مو فاهم شيء. بلودان ترى في ذاك الوقت، بلودان والزبداني منطقة سياحية ويكثر فيها السياح يعني، فالأمن فيها قوي جدا، فنادرا انه تلقى واحد مثلا يراقب بيت وما يصيدونه، لان اول باول الدوريات الامنيه موجوده، لكن هذا متخبي بين الاشجار لان مدينه كلها اشجار اصلا. ويطالع ويطالع ويطالع، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، اليوم الرابع طلع أبو نور وزوجته وخواته وبناته، خوات نور، أركبوا سياراتهم مشوا. عرف أنهم مشوا. اليوم اللي بعده طلال ركب سيارته ومشى. هني عرف أن البيت فاضي، لكن في وحدة معاها، منو؟ خالتها وولدها الصغير، عايشين مع منو؟ مع نور. وبالليل تقريبا الساعة 2 بالليل، نور نايمة في غرفة نومها هالفخمة الجميلة ومرتاحة، وهي في عز النوم تسمع أنفاس ثور عند إذنها، وفتحت عيونها، ولا هذا عيسى اللي ضروس ما في وسكين بإيده، حاط إيده عند أصبع، حاط أصبع على فمه كذي يقول لها اش، ولا كلمة. هي شافته انجنت، عيسى عيسى حبيبي عيسى عيسى، قال لها ولا كلمة اش، إذا بدك بحط السكين في رقبتك، بدي اسمع صوتك بس. عيسى عيسى دخيلك خليني فهمك عيسى. قال لها منو هذا السعودي اللي؟ قالت له عيسى اسمعني، انت حبيبي الاول والاخير، وانا يعني اضطريت اني اتزوج بس عشان هو عنده فلوس وعشان بقدر اعيش، واصلا انا بحبك لحد هلا، انا بحبك وما ادري شنو. تقول عيسى قتلها؟ لا ما قتلها. هم فكر بالموضوع، قال ها والله هم فكرة، خلينا نستغله، هذه تحبني ومتزوجة واحد غني، إذا أنا أصبحت غني. نزل السكين، طبعا هي تمسك وتحب يدين وتحب راسه، وأنا آسفة أني ما استقبلتك لما طلعت، وأنا كذا وأنا كذا، والله يخليك وأنا بحبك وما أدري شنو. وشرحت لأنه والله أنا تزوجته ما مو علشان حب ولا أحب أنا أصلا، بس علشان فلوسه وكذا وكذا وكذا. قالها أوكي، ونام عندها ذيك الليلة. رجعت علاقتهم مثل أول ولا كأن في شيء. لما قعد الصبح ولا جايبت له الريوق وكذا، هذا أبو ضروس مكسرة، عايش بنعيم، وهذه ترجف ترجف من عيسى. قال لها منو عندك أنت؟ قالت هذه خالتي فلانة. قال أهلين، هاي اللي أنا طعميتها أكلة أول؟ قالت إيه. قال أشوف الحين بدي يطلع، أنا راح أجي الساعة 1 الظهر، إذا بلاقيها أقسم بالله لا أطعميها أكلة تانية، بخليها بحياتها ما تمشي من على الأرض. الله يخليك، لأن زوجي قال لي لازم أخليها قاعدة عندك وكذا، ما يرضى أني برو. قالها ما خصي، أنا الساعة 1 الظهر راح أرجع، إذا فيك خير بشوفها موجودة. طبعا عيسى معودها إذا قال كلمة ما يثنيها، وهذه إن شاء الله إن شاء الله. طلع هذه ما أدري إيش قالت حق خالتها، يمكن قالت لها والله زوجي طلال صراحة كاره إنك موجودة عندي، ولا ما أدري شلون صرفتها. المهم ما طولت الخالة خذت أغراضها ومشت، حتى ان ام نور اتصلت عليها ليش طلعتي خالتك، قالت والله زوجي ما زوجي وكذا، وراحت السالفة. رجع عيسى الظهر ولا الخالة مو موجود، والبيت صار بيته، يتمشى في البيت بروحه ويلبس ملابس طلال، وهذا تسوي له الاكل وعايش ملك. اول يوم، ثاني يوم، اسبوع، اسبوعين، ثلاث، اتصل طلال على زوجته. طلال يعني زوجته هذه صحيح انه يعني يعني أصبحت زوجته ويخاف عليها وكذا. لكن هو مو موضوع غرام وحب اللي 24 ساعة مكلمها، لا خلاص أنا متزوج ثانية واستقرينا وخلاص، وهي عايشة مع خالتها وفي منطقة مثل بلودان منطقة آمنة جدا، ومخايف وعنده أشغال يخلصها من ديرة لديرة، يروح ويرجع إلى زوجته في السعودية، والوضع مستتب يعني ما كان قلق من شيء معين يعني. فاتصل عليها، ها شلون؟ المهم كلمتها أهلين متى بتجي؟ قال لها إن شاء الله خلال أسبوع، أسبوع شوي أنا جاي، بس أنا في البداية ترى بروح على لبنان، رايح طيارة طبعا إلى لبنان، ومن هناك ياخذ تاكسي شوفير عن طريق شركة، يجيبوا له دائما لاند ولا يجيبوا له سيارة كبيرة، والشوفير يجي فيه من لبنان ويدخل سوريا ويرجع فيه مرة ثانية لبنان، ومرتاح بفلوسه يحطوا له أحسن شوفير، والشوفير هذا يعرفه هو من زمان، وأحسن سيارة، والأمور ماشية عال العال. وفعلا ذاك اليوم سافر طلال إلى لبنان، عنده شغل لأن مشاريع كثيرة ما شاء الله وربي يرزقهم، وخلص شغله. وقتها كان شنو؟ صارت كارثة حرب تموز اللي في 2006، اللي صار القصف على الجنوب وعلى لبنان، والعالم اختبصت وانقلبت الدنيا في لبنان، وصار العالم كله تنزح إلى الحدود اللبنانية السورية، طريق الصناعية يسمونه هذا. طبعا مئات الآلاف من البشرية والسيارات والعالم اللي انزحت من الجنوب ومن عدة مناطق في لبنان إلى أقرب منطقة لهم اللي هي منطقة، أو عفوا دولة بيروت، أو دولة اللي هي بيروت سوري اللي هي سوريا. المهم في ذاك الوقت الشعب السوري، أنا سبق أني ذكرت لكم أمس سالفة أن السوريين في إحدى القصص، السوريين إيش كان موقفهم لما استقبلوا اللبنانيين في الحرب، حرب تموز، وشلون كانوا يعني ضيفوهم، وعوائل السورية استضافت عائلات لبنانية وعائلات عربية ساكنة في لبنان، منهم مغاربة منهم مصريين منهم خليجيين، يعني كثير كثير كثير. الشعب السوري ما قصر، كانوا يوقفون عائلات كثيرة من السوريين بعد الحدود اللبنانية السورية بخمسة كيلو ويستقبلون بهالناس. وأنا ترى يعني شخص أنا عرفه جداً ترى تعرض لهالموقف، يقول لي يا ابو طلال لا تشوف الشعب السوري شلون واقف لك في وسط هالبر يستقبلك بالماي البارد والعصاير والاكل والملابس، شنو تحتاج موجود. قاموا ياخذون الناس اللي هم العائلات من كثر ما انزحوا الى سوريا، افتحوا المدارس، افتحوا المساجد، افتحوا الكنائس، ما في مكان في سوريا الا افتحوه للعائلات اللي طلعت من لبنان في ذاك الوقت. شنو علاقته في الموضوع؟ دوختنا بالسالفة يا ابو طلال. مو طلال موجود هناك، طلال الحين يبي يجي يدخل سوريا، يبي يروح حق بلودان عند زوجته، وصارت السالفة وآلاف البشرية موجودة. المهم معاناة، قعد يومين ثلاثة على الحدود، يا الله انه طلع حتى انه في شباب خليجيين شافهم، منهم كويتيين منهم سعوديين على الحدود، ما قدروا يطلعون بسيارتهم، هذول في ناس اللي هم نفس المهربين قاموا ادفعوا لهم فلوس علشان بس يوصلونهم للحدود وهم يدخلون سوريا، قام شافهم طريقة خذاهم وراح وصلهم الى دمشق، وبعدين رجع الى بلودان علشان زوجته. لذلك تأخر عليها يومين ثلاثة وهي قاعدة على أعصابها ما هي عارفة، لأن هذا عيسى موجود وينتظر هذا متى يجي. المهم ولا هذا طلال جاي، استقبلت زوجته نور عبود، أهلين أهلين تحبب بدين أهلين زوجي أهلين وكذا. قالها وين خالتك؟ قالت له خالتي، قالت له والله خالتي ما هي راضية تقعد عندي وكذا ومشت، لكن جابت لي واحد من قرايبينها يعني ولد معتر راجل كبير ومسكين وفغير وكذا، خليناه حارس عند الباب لذلك أنا مطمئنة. قال نعم رجال؟ لا ممنوع وشنو الكلام هذا وما يصير وكذا. قالت له صدقني. قال هو وين الحين؟ قالت راح يشتري أغراض لأني أنا طرشته يجيب أغراض وكذا. وهذا كان الاتفاق اللي قايل لها عيسى تسويه مع طلال، أن تقول له أن هذا بواب الفيلا. شوي ويجي طلال، مو طلال، يجي عيسى. طبعا أنا سامحوني ما راح أعدل، يعني أنا أسولف ياكم سوالف طبيعية كأني أسولف شخص قاعد قدامي. المهم ويجي عيسى ماسك هالكياس فيها برتقال وفيها تفاح وفيها كذا شاري، وأول ما شافه طلال قال هذا؟ لا، قام طلال يقول لا تمسك فيه. قال إيه ما هذا ما عندي مشكلة. شافه ضعيف وضروس ما في، وشوي هو طالع من السجن يعني حالته بالويل ويعني يكسر الخاطر شكله، وهذاك أهلين عمي أهلين عمي يقول له وأنا بواب الجديد وما. قال له إيه ما في مشكلة، خلك واقف عند الباب وجيب الأغراض وخلاص. وعيسى ميت قهر طبعا، قال حق عيسى شوف من اليوم وطالع أنت توقف طول اليوم عند الباب بس ما تدخل الفيلا أبدا، وبالليل ما تنام هني، بالليل تروح تنام شوف لك بيت اسكن فيه وبس، وتجي بالنهار هني إذا تبي شيء عمتك. قال له حاضر عمي، وراح حاط له كرسي خشب عند الباب وقاعد ويطالع بس يطلطل من هالباب، يطالع طلال ويطالع نور ويا طلال وكذا، وميت قهر يغلي. قال أنا علمك والله ما أخليك. المهم طلال قعد يوم يومين ثلاثة وقال يلا أنا بمشي بسافر، أو فعلا سافر. وين راح؟ رجع لبنان عنده شغل ومعاه شوفير، كل شوي جاي شوفير بهالسيارة خذاه وراح. وبين لبنان وسوريا ترى ما في مسافة بعيدة، يعني مسافة بسيطة، هذا لأن الأوضاع متوترة عندهم ويحاول أنه يدخل على أطراف لبنان، ما يبي يخلص شغل ضروري بس بعيد عن مكان اللي فيه حرب وكذا، ومتصل على ناس في لبنان يسهلوا له موضوع أنه يدخل ويخلص الأوراق ويرجع يطلع مرة ثانية. وكانت هذه في بداية، يعني ما هم كانوا عارفين أنها راح تطول معاهم العملية سالفة الحرب تموز هذه، فقال أنا بروح شوي وأرجع مرة ثانية. المهم راحوا لين وصلوا للحدود ما قدر، قالوا له يا حبيبي خطر، حتى صارت كل سفرات كل الدول تمنع يعني مواطنيها أن يدخلون على لبنان في ذاك الوقت. قال خلاص خلاص رجعني إلى دمشق، وركب الطيارة ورجع إلى السعودية، قال أخلص لي كم شغلة هناك وبعدين أرجع مرة ثانية إلى بيتي في بلودان، وراح إلى السعودية. طبعا هي تعتقد أنه وين؟ في لبنان. راح لبنان السعودية، قاعد هناك فترة، ورجع عيسى مع نور طبيعي، وقام ياخذها ويطلعون بسيارتها الجيب اللي شاريها زوجها ويتمشون وقدام العالم ولا هامهم شيء، وهذيك تمشي ورا عيسى شنو يقول اتنفذ. فطلال ماخذ رقم منه عيسى ورقم نور، دق على زوجته وإذا يبي شيء يتصل على عيسى يقول له روح جيب كذا، عمتك محتاجة كذا، يعني كان مأمن هو. فيعرف عيسى إذا طلال يبي يرجع يتصل عليه. ذاك اليوم اتصل طلال على نور قال لها ترى أنا خلاص يومين وجاي على سوريا، ترى أنا في السعودية راح أطب في دمشق، ومن دمشق راح يكون الشوفير موجود وأجي على بلودان. قالت له أوكي، بلغت عيسى في الموضوع ومنتظر. فلما طب طلال في دمشق اتصل على نور. مرحبا نور. قالت أهلين. قال لها ترى أنا قاعد في دمشق بس بكرة بالليل راح أطلع، مو الحين، ويعني أنا يعني ما راح أطول، يومين بالضبط عندك إذا تأخرت يعني. قالت أوكي. عرفت إنه موجود في دمشق. بعدها اليوم اللي بعده يتصل عليها يبي يطلع من دمشق، يتصل على نور ما ترد، يتصل يتصل يتصل ما يرد. ركب مع الشوفير رايحين إلى أبلودان، يتصل كل شوي يتصل على نور ما ترد. قام واتصل على عيسى. عيسى وين عمتك؟ قال والله ما شفتها عمي، أنا ما شفتها اليوم. قال شو ما شفتها؟ السيارة وين موجودة؟ قال إيه موجودة. قال يعني ما شفتها وهي طالعة؟ قال لا عمي أنا توني جاي، يعني رحت أخلص شغل وتوني جاي واقف عند باب الفيلا. قال زين أضرب الباب وإذا طلعت عطها التليفون بكلمها. راح شوي رجع طلال اتصل عليه، ها يا عيسى. قال ما حد بيرد وكذا، وداخل البيت لأن هو باب الحديقة يفتح ويروح إلى البيت، يقول أنا ضربت باب البيت ما حد فتح لي، يمكن طلعت تمشى، لأن ترى يعني عمي ترى هي عندها صديقاتها يجون مرات ويروحون يتمشون، لأن بلودان هذه يعني مرتفعة وتنزل فيها لين تنزل تحت توصل للسوق، المكان هذا وسط البلودان، يعني الناس تتمشى والجو حلو يعني. فقال ممكن طالعة مع صديقاتها وكذا وناسية التليفون ممكن. المهم فعيسى شو يقول حق طلال؟ يقول له عمي أنت متين جاي؟ قال أنا بطريق يعني ما راح أطول. قال له زين عمي الله يخليك قبل لا تطلع فيني أطلب منك طلب؟ قال له شنو؟ قال له لأنه حافظ يعرف المناطق، قال له في منطقة على طريقك يعني والدتي عايشة فيها بعد دمشق وانت جاي على بلودان، الله يخليك عمي أنا ما جبت معي ملابسي وكذا، ممكن بس أخلي أمي تنتظرك عند المكان الفلاني تعطيك ملابسي؟ قال لي خلاص أوكي ما في مشكلة، يلا أنا شوي وأوصل للمنطقة الفلانية. قال أوكي. وقف طلال في المنطقة ينتظر ينتظر، تيجي العجوز شوي، كل شوي يتصل عليه طلال، عمي ما يخالف، كل شوي يتصل عليه عيسى، عمي ما يخالف ترى أمي كبيرة في العمر وممكن تأخر. قال له ما في مشكلة أنا انتظرها. ينتظر ساعة ساعتين ثلاث أربع، يتصل على عيسى، يا عيسى أمك وين يا عيسى؟ زين وين مكانها؟ أنا أروح لها إذا مرة كبيرة يعني حرام تخليها يعني تعنى وتجي للشارع ولا تجي المكان فلان، أنا أروح البيت. قال لا لا خلاص عمي خلاص، ما في حاجة خلاص. قال الحين خليتني أقعد كم ساعة أنا في الشارع وبعدين تقول لي ما له داعي؟ يلا يلا. سكر تليفون وهو جاي. طبعا عيسى كان يسوي الحركة هذه ليش؟ يبي يأخر طلال كثر ما يقدر. وصل طلال مع الشوفير ونزلوا عيسى، أخذ الجنطة اللي معاه، جنطة صغيرة يعني فيها ملابس الشخصية، والشوفير مشى. أهلين عمي أهلين، فتح له الباب الحديقة، دخل وياه. قال له عمتك ويني ما جت؟ قال لا والله ما جت عمي ما شفتها. استغرب شلون ما جت وكذا. مشى دخلوا البيت، أول ما فتحوا الباب عيسى يقول حق طلال، يقول له عمي ممكن أوريك شيء بس في المطبخ؟ قال له في المطبخ؟ شنو فيه؟ قال تفضل عمي تعال شوف شوف في شيء غريب راح تشوفه. ويدخل عيسى قبل طلال. لما دخل طلال ولا في سطل أربع سطول انفولين من الدم، يطالع شنو هذا، يشوف الأرض كلها دم والسطل هذا أربع سطول هم مليانين، يقول شنو هذا، ويمسك عيسى أول سطل ويرش على وجه طلال دم، ويفز طلال طار قلبه، الدم على وجهه وعيونه ودش شوي في فمه وأنفه ودم دم. تخيل واحد سطل دم يرش على وجهك دم، شنو ما يدري. طبعا هذا ما هو دم بشر، دم تكرمون حيوانات نافقة وكلاب ذابحهم عيسى ومصفي دمهم وحاط قطع لحم داخل أربع أسطولة مفولهم، واحد فيهم حاط فيه دم وفيه سكاكين بعد اللي استخدم فيهم ذبح الكلاب. وأول يصرخ طلال شنو هذا؟ إيش قاعد تسوي يا المجنون يا كذا؟ التفت يبي يوخر عنه، وهذاك يمسك السطل الثاني وفوق طلال والسطل الثالث وعلى طلال والسطل الرابع اللي فيه سكاكين وحيل على طلال وسكاكين تجرح فيه. انجن طلال، ما هو عارف شو القصة وش فيه هذا اللي فجأة صار مثل المجنون، او يصرخ ويحاول يشوف الطريق، ما هو قادر من الدم اللي دخل بعيونه وانفه وقاعد يركض يحاول يدخل الصالة يحاول يطلع ما هو قادر. وعيسى يطلع برا البيت ويركب الدراجة النارية اللي عنده ويهرب. ركب هالدراجة وطار، وصل لآخر الشارع، ولا مثل ما أقول لكم بلودان فيها أمن يعني دوريات موجودة متواجدة دائما. آخر الشارع في دورية، وقف عندهم على طول. عيسى ايش قال لهم؟ قاعد يصرخ قال لهم في جريمة، حد فيلا المنامة، وهرب. انصدموا الشرطة اللي واقفين على الدورية وانحاش عيسى. يوم ركبوا السيارة وراحوا صوب فيلا المنامة. شنو فيلا المنامة يا بطلال؟ هذه أشهر فيلا موجودة في بلودان. هالفيلا هذه طبعا كان بنيانها بنيان خيالي، وكانت يقولون انها ملك لغازي القصيبي رحمة الله عليه، سفير السعودية والوزير السابق وشاعر وأديب رحمة الله عليه. كانت هذه فيلتها وكان مسميها المنامة. ما أدري ليش مسميها المنامة، لأنه كان هو فعلا له علاقة في المنامة، كان يدرس هناك أو حبه للمنامة، فكان مسميها فيلة المنامة. وطبعا باحة بعدين فيلة طلال اللي هي اصلا ملك حق عم طلال اللي هو صديق غازي القصيبي، كانت بجانب فيلة المنامة. فالشرطة راحوا عند فيلة المنامة ويشوفون فيلة اللي فيها طلال. طلال طالع عند الباب وشكله مرعب، كله دم من فوق لتحت، والرجل قاعد على ركبه كذي بارك على ركبه وكله دم ومصدوم ومو عاشصة. ويجون الشرطة ويشوفون وينجنون، وقاموا رفعوا عليه الأسلحة ولا كلمة، نام على بطنك. وهذا مصدوم طاح على بطنه، ويكلبشونه ويحطونه في الدورية، واستدعوا بلغوا العمليات وحضروا رجال الأمن وطب الشرعي. وش السالفة وش السالفة؟ دخلوا الفيلا مليانة دم، أربع أسطولة دم ناثرهم عيسى على طلال، وهذا يركض وهذا ينثر عليه. يوم دخلوا يدورون بالفيلا في أحد، يوم صعدوا فوق، الحين وين نور يا أبو طلال؟ يقولوا له الله صعدوا فوق. يوم افتحوا باب غرفة النوم، ولا هذه البنت اللي مربطة نور وميتة. طبعا الطبيب الشرعي اللي وقف على جثة نور طلب ان يجيبوا له طلبة الطب الشرعي الطب الجنائي، وكذلك الاطباء الجنائيين اللي متخرجين حديثا اللي توهم متعينين، قال ابيهم كلهم يجون وقت تشريح الجثة هذه، لأن بحياتهم ما راح يشوفون جريمة جنائية متعددة طريقة القتل إلا في هالجثة هذه. ليش؟ شو مسوي؟ ماسك نور ذاك اليوم بعد ما سافر، مو آخر مرة قاعد يطالعهم، قال والله لأوريكم شلون أنت اللي أنا لما كان عمره 16 سنة كنت تحت رحمتي والحين تحبين واحد قدامي. لما سافر طلال راح مسك نور وربطها، ربط ايدينها على شكل مربع، يعني كل ايد بصوب ورجولها بصوب وهي حية، وراح جاب يعني مثل آلة حادة او عفوا بايب حديدي، وقعد يكسر فيها قطعة قطعة وهي عايشة. كسر اصابعها في البداية، بعدين كسر القدم، بعدين الساق، بعدين بالركب، بعدين جاء على يدينها وكسر اصابعها والكوع، وما خلى عظمه في جسدها الا كسرها، والى الان على قيد الحياة. قام شو يسوي؟ يجيب لها حبل ويخنقها، وهي شنو صارت الحين؟ يعني روح بدون جسد، جسد خلاص انتهى الجسد، بس شنو؟ كل ما جت بتموت يرخي عليها، كل ما يعذب فيها لمدة يومين إلى أن ماتت. مطفي زقاير في عيونها، حارق أطرافها، مسوي فيها الهوايل. كل جريمة تخطر في بالكم مرتكبها عيسى في نور. طبعا الحين احنا في خضم حرب تموز، ومئات الآلاف من العائلات اللبنانية والجاليات العربية اللي كانت تعيش في لبنان كلها دخلت على سوريا، وكانت سوريا أيامها خايفة أن يجيهم الدور وارتباك وتوتر الأوضاع، والناس ما حد فاضي لأحد، حتى السياح اللي كانوا في الزبداني بلودان كلهم اطلع، ما حد فاضي الأم مقلوب الدنيا. وتجي هالجريمة وياخذون طلال، وطلال صارت فيه مثل الصدمة، المسكين ما هو قادر حتى يتكلم، ويطيرون فيه من مركز شرطة لمركز شرطة، إلى دمشق، إلى الشام، إلى ما أدري وين، يردون الزبداني، يودون بلودان وتحقيقات، وليش سويت كذي. طبعا حتى طلال المسكين لما كانوا يقولوا له يخرب بيتك على الجريمة، لا ينصدم، يقول لهم أي جريمة؟ هو أصلا الآن ما يدري سالفة نور اللي فوق، هو أصلا يا دوب دخل البيت لقى هذا عيسى وقام رش عليه الدم وسوى فيه الحركة هذه اللي أصدمه، ما يدري إنه أصلا نور مكسرة وميتة بالتعذيب فوق، ما قدر يوصل فوق، انصدم قاعد برا لين جو هذول شالوا. طبعا واحد بشخصية طلال تاجر معروف وشخصيات، حتى رحمة الله عليه غازي القصيبي تدخل في موضوع يبي يعرف شنو الموضوع، العالم كلها انصدمت، ولا وزوجته وصل الخبر وأهل انقلبت الدنيا، معقولة طلال يرتكب جريمة؟ حطوا طلال هو المجرم، تقول يا أبو طلال الحين الدم والدم كلاب، وليش ما يحققون؟ يعني يطلع أنه مو هو القاتل مثلا يا حبيبي، أنت تتكلم في سوريا عام 2006 وقت الحرب وقت البلاء، إذا عندنا هني بالكويت إذا صارت جريمة تقعد أسبوعين عشان يطلع تقرير طب الشرعي مثلا، ولا أو أكثر بعد، إذا بأفضل دولة الحين موجودة التقرير طب الشرعي لا حد يضحك عليكم، ما في، ما يطول عندهم أسبوع أسبوعين، فما بالك في سوريا عام 2006؟ شو السالفة أنت وتضحك؟ ولا لا تروح، ترى احنا مو يعني قاعد نطالع فيلم بنتفليكس، يعني ترى كل هذا الحقيقة، مو خيال، سالفة مو سوالف فقط يعني. ويتبهذل المسكين طلال يوم بعد فترة أسبوع، وفهم سالفة إن هذا اللي كان يشتغل عنده إنه هو أكيد وراه سالفة، يبي فهمهم، يبي الحين مو هو مو الحين ما يبي بس يفهمهم، يقول لهم أنا لا تعاملوني كمجرم الحين، بداية واسطات والعالم تتكلم يا جماعة يعني حتى السفارة السعودية تدخلت في الموضوع. السفارة السعودية أو أي سفارة دولة في العالم، حتى السفارة الكويتية يعني لما يصير يعني كويتي مثلا يرتكب جريمة في أي مكان في العالم مثلا، الكويت ما راح تطلع بريء يعني، أو أي دولة سعودية ما طلع مثلا بريء، لا هو صحيح يحرصون على أنه يأخذ كامل حقوقه في التقاضي وأنه ما يتم الإساءة له حتى لو كان مجرم، يأخذ جميع مراحل التقاضي وبعدين يأخذ جزاء، ما عندهم مانع، ما يطلعونه بريء. فتدخلوا قالوا يا جماعة الرجل ليش مبهذلينه، رايح راد وكذا، رجاء تعاملوا معاه عدل. قالوا حاضرين. قالوا شلوه من هالسجن هذا اللي فيه 1,000,000 واحد وحطوه في سجن على الأقل نظيف، سجن ما فيه يعني سجناء يعني قتالين، لين تأكدون ان هذا قاتل. وكان كلامه صحيح يعني، هذا خذوه فغلوه المسكين، ما عطيته مجال يتكلم. المهم في ذاك اليوم بعد الجريمة بأسبوعين، إلى الآن ما خلصوا لا تغريد طب شرعي، لا عرفوا شو السالفة، لا خلوا طلال يتكلم ويكشف الموضوع، ما خلوه يتكلم. لكن الحين طلال الحين ودوها سجن زين وبعدين تفاهم. فعلا ذاك اليوم طلعوا سيارة ميني فان فيها 2 سواق عساكر واثنين عساكر ورا ومعاهم 3 مساجين، طلال ومعاه سجينين يبي ينقلونهم من سجن إلى سجن أفضل، ما في يعني زحمة، وسجن مو للقضايا الكبيرة وللشخصيات المعينة يعني، علشان يبدأ التحقيق ويكون قريب من إدارة التحقيقات وشوي تحسن نفسيته، لأن الولد فيه صدمة. الولد قعد يعني أطرى مسكين ما يتكلم لمدة أسبوع وشوي من هول الموقف اللي صار معاه، عطوه شوية خلوه يستوعب الموقف ويتكلم. قالوا اوكي ما في مشكلة، ويطلعونه تقريبا الساعة 12 بالليل بهالميني فان وهم في دمشق، ويوصلون عند دوار او تجيهم سيارة من السيارات الكبيرة، هذه الوانيتات الكبيرة القديمة كلها حديد طايرة او تصدم بالفان بكل قوتها ويقلب الفان عدة مرات وطاح على منحدر في طرف الطريق وكمل انقلاب لين استقر، ويموتون جميع الأشخاص اللي داخل الفان، رجال الأمن والمساجين ومن بينهم طلال الله يرحمه، ما بقى إلا سجين واحد على قيد الحياة، انقلوه للسجن قعد 4 أيام في غيبوبة وبعدين كذلك مات. ولا قدر طلال ياخذ فرصته حتى المسكين انه يسولف عن الموضوع وعن شو اللي صار وين كان. اصلا بس لو كانوا مشيكين على طلال راح يعرفون ان طلال اصلا ما كان موجود في بلودان، والجريمة اللي صارت هذه تحتاج واحد اصلا ماخذ راحته 2-3 أيام في التعذيب والدم وتقطيع الكلاب، واللي يعني تحتاج كم يوم. طلال اصلا ما قعد في بلودان الا يمكن ساعة بس من ونزل الشوفير، لو سألين الشوفير كان قال لهم، بس ما اخذ مجال الولد انه يسولف. توفى الله يرحمه. طبعا ما اقدر اقول لكم ايش صار بزوجته المسكينة في السعودية اللي في هالوقت هذا ولدت، وحزن وصدمة، وشلون متزوج علي، وشلون مرتكب جريمة، وما حد عارف القصة. تدرون ان القصة من ذاك اليوم 2006 لسنة 2020 كانت في قمة الغموض، ما حد يدري شو اللي حصل، طلال ليش قتل زوجته نور عبود، ولا حد درى، وانتهت السالفة وعندهم حرب، واللي راح راح واللي جاء جاء، وماتت أم نور من الحسرة، وأبوها لحقها بعدها بكم يوم، وخواتها كل واحدة تزوجت وراحت بديرة، وخالتها ما أدري وين طست، والعالم تفرقت، وعيسى اختفى ما له أي وجود أبدا، ولا حد جاب سيرته، حتى رجال الأمن اللي وقف عندهم في الدراجة وقال لهم في جريمة قتل ولا جابوا طاري ولا تدخلوا في الموضوع وراحت السالفة. تقول لي ليش ما بلغوا؟ روح قول لهم أنا ما قاعد أقول لكم، ما قالوا، انفهي شرطي انفهي، راحوا شافوا الجريمة ولما حضروا قياداتهم هم وخروا عن الموضوع، بس ما لهم علاقة يعني. ترى هذا اللي يصير ترى بالواقع يعني. المهم مالكم بالطويلة، الله يرحمك يا طلال، ما قدرت حتى تقول، ولا انت يا نور اللي بسبت علاقتك وخضوعك حق واحد مثل هذا، نهاية كانت مأساوية. لكن 2020 في لبنان، وين في لبنان؟ في بيروت، واحد دخل السجن سوري على تهمة شنو؟ معتدي على ولد صغير في العمر. سجن القاضي شهر وشوي، وقاموا أهل الولد وتنازلوا وطلع، وعدم اكتفاء لأدلة وما أدري شنو، طلع انسجن مرة ثانية على شنو؟ معتدي على ولد صغير، انسجن فيها 3 أشهر 4 أشهر وطلع، وانسجن مرة ثالثة على شنو؟ معتدي على ولد ثاني عمره 3 سنوات. منو هذا؟ هذا عيسى. عيسى بعد ما هرب من الجريمة قعد في لبنان، ومن ذاك اليوم واستغل الفرصة اللي الدنيا مقلوبة في لبنان ما حد يدري، واستقر هناك. في 2020 ارتكب كذا جريمة. المرة الثالثة القاضي يوم جاء عند عيسى وفتحوا ملفاته قال ها انت نظامك يعني المتحرش بالأولاد، ويعطيه حكم قاسي، عطاه حكم سجن 7 سنوات. طبعا هو اللي يستحق أكثر، لكن هذا اللي طلع معهم، وحاله للسجن. ولما دخل السجن، في كل مرة عيسى لما يدخلون السجن ما كان يقول للمساجين شنو قضيته. ليش؟ لأن المساجين ترى معروفة في كل مكان في العالم، إذا دش عندهم واحد مغتصب الأولاد الصغار في العمر سواء بنت ولا ولد، تدرون المساجين هذول على حقارتهم والجرم اللي هم فهم فيه، ترى يقطعون تقطع، يا يخلون عبد عندهم، يقعدون يذلون وضرب وإهانات، يعني الشيء يفوق استطاعة البشر. تخيل السجن كله يسأل وين اللي معتدي على الولد، يقولون هذاك روح له، ما حد يتدخل حتى ولا يفكك. فكان مأمن، لكن آخر مرة السجن كله درب السالفة أن هذا عيسى مغتصب الأولاد، وعاد ما أدري أقول يعني شو أقول لكم شو سووا فيه، ضرب ضرب، يوم يومين شهر شهرين، العين وخيرة، عذبوه، يصحونه بالضرب وينومونه بالضرب، غير الأسنان اللي كانت قدام كسرة كسروا باقي أسنانه، يعني عيسى تعذب ما قدر يتحمل، خلاص يبي يموت. راح كلم إدارة السجن قال لهم الله يخليكم، أبى أكلم مدير السجن الله يخليكم. قال إيش تبي مدير السجن؟ أنت منو عشان نكلم مدير السجن؟ قال الله يخليكم الله يخليكم، أنا راح أموت، أنا راح أموت، السجن كله قاعد يضربني، الله يخليكم ودوني على سجن ثاني، ولا تقولوا لهم اني انا مغتصب الاولاد، خلاص خلوني انسجن، بس لا تقولون انا تعبت من كثر الضرب، انا ما اقدر اعيش كذي، انا راح اموت. وهو يحب الحياه يعني، يقول انا فكرت انتحر بس لا انا ما ابي انتحر، يموت بالحياه، ما يبي يموت بالحياه، حلوه هذه يعني، يبي الحياه ما يبي يموت. قالوا له زين زين يلا. بعد فتره قالوا انقلوا انقلوا، هذا صج لا يموت عندنا من كثر ما يضربون المساجين، والشرطة مو فاضين بعد يفرقون وكذا. المهم فعلا وينقلونه إلى سجن ثاني. وين؟ ودوه طرابلس. يووي طرابلس طبعا عندهم سجن، أنا أذكر كذا قصة عندهم هناك. السجن هذا أساسا كان اسطبل، ما أدري اسطبل كان للخيول، وبعدين محولينه سجن، وهناك ما في عنابر مثل سجن اللي في بيروت، ما في عنابر. العنابر كانت تنقذ عيسى مرات، يهرب من المساجين، يروح من عنبر العنبر، من عنبر ينحاش لين العنبر الثاني يعرفون سالفته، لين العنبر الثالث. لا، اللي في طرابلس مفتوح كأنه مدرسة مفتوحة، ويدرون بسالفته. لا، وفيه مجرمين، الله لا يوريكم يعني مدى الإجرام اللي هم فيه، ويدرون بسالفة عيسى، ويشتغلون عليه ضرب واغتصاب وإهانة، ومشغلينه مثل الخادم، ما ينام لحظة، انجن. حتى انه أصيب بالكورونا أيامها، وانتم عارفين الكورونا كانت بداية 2020، هذا صار فيه كورونا وطلعوه وعالجوه وردوه مرة ثانية للسجن. أول ما رد السجن هو توه طالع من الكورونا، ويستلمون المساجين ضرب ضرب ضرب ضرب، أهلكوه خلاص، الصحة ما في، عيسى ما بقى فيه صحة، ويروح إلى الحارس السجن، قال له الله يخليك أبى أكلم مدير السجن. قال له ايش تبي من مدير السجن؟ تراك ازعجت انت، كل يوم مشاكل، كل يوم واحد طاقك، ما ادري ايش قاعد تسوي. قال له الله يخليك، الله يخليك، ابى اكلم مدير السجن، ابي اعترف على جريمه، رحلوني سوريا، انا سوري، رحلوني سوريا، انا ابي اتعاقب في سوريا، خلوهم يقتلوني في سوريا، يسجنوني في سوريا، بس على الاقل هناك على جريمه قتل، مو على اغتصاب الاولاد، مساجين ذبحوني، تعبت. قال له اي جريمه؟ قال بعترف على جريمه انا ارتكبتها في سوريا. قال زين زين، كلم مدير السجن، قال جيبه. شنو شنو الموضوع؟ قال انا ارتكبت جريمه في سوريا عام 2006، وموضوع طويل وكذا كذا كذا. قال لا تكثر كلام، مالي خلق اسمعك، لكن راح نبلغ اللجنه هذه اللي هي لجنه تحقيق، يعني تجي كل فترة وفترة إذا في سجين بيعترف، سجين عنده شيء. المهم جت بعد 3 أسابيع وبلغوهم في الموضوع، وهذول فعلا راسلوا سوريا وقعدوا، والوضع تعبان في سوريا، شلون يراسلونهم الحين وشو. المهم قالوا له شنو القصة؟ قال في 2006 أنا ارتكبت جريمة في بنت اسمها نور عبود، والسالفة كذا كذا كذا كذا كذا، وأنا كنت مضبط الجريمة علشان يعني تلبس زوجها. منو زوجها؟ اسمه طلال فلان الفلاني. هذول ما قدروا يتواصلون مع سوريا، لكن تواصلوا مع السلطات السعودية، أو يمكن السفير السعودي عندهم في لبنان، وقالوا له الموضوع، وفعلا ولا هذه قصة طلال اللي مات الله يرحمه، وما حد يدري هل هو فعلا اللي قتل نور ولا مو هو، لكن هذا عيسى عطاهم تفاصيل التفاصيل فعلا مثل ما هي موجودة. طبعا تواصلت السلطات السعودية مع سوريا وكذا، وعرفوا الملف، وكلام عيسى كان دقيق 100%. قال خلاص أنا اعترفت لكم بالقصة كاملة، ودوني سوريا وحاكموني أني أنا مجرم، بس لا تحاكموني أني أنا مغتصب، هني تعبت. قالوا للبنان خلاص أوكي، أنت راح يودونك سوريا، وراح تعاقب على جريمة ويحاكمونك وكذا. قال زين؟ قالوا له بس مو الحين. قال ها متى؟ قال إن شاء الله بعد 5 سنوات. الحين أنت قضيت 2 سنين عندنا صح؟ أنت الحكم عليك 7 سنين عندنا، وباقي 5 سنوات، وبعد 5 سنوات يعني 2000 وكم؟ 27 وسبعة وعشرين أو خمسة وعشرين اللي هي نوديك إلى سوريا علشان تبدأ التحقيق والمحاكمة في القضية الجريمة اللي أنت اعترفت عليها، والتحريات وأقوالك كلها تم إرسالها للجهات المختصة في الدول هذه اللي ماسك الموضوع، وخلاص قزرها أنت بعد خمس سنوات الحين خلي يعذبونك بعديني. ولما ردوه مرة ثانية العنبر ويكتشفون المساجين القصة الجديدة، يعني فوق ما هو مغتصب الأولاد، فوق ما هو الحقير قاتل وحدة وملبس واحد، طبعا هو ما يدري أن طلال توفى بالحادث لما انقلوه العساكر وكذا وكذا. وإلى الآن عيسى موجود في سجن طرابلس اللي في لبنان قاعدين يعذبونه المساجين. فإذا واحد وصل له القصة وكذا، يعني أرجوكم، يعني السلطات اللبنانية في السجن في طرابلس أو المساجين، أرجوكم لا تقتلون الولد، تبوا تعذبونه كيفكم، لكن لا تقتلونه، يعني نبيه حي علشان نحاكمه في قضية الولد طلال الله يرحمه. وطبعا أخوه طاها المسكين انهار، لأن ما بقى له أحد بالدنيا غير طلال الله يرحمه، وطلال أصلا بريء، لكن يمكن في ناس خذت فكرة أو ما هي عارفة حقيقة الموضوع. يعني القصة انكشفت تو، يعني في قبل سنة من الآن. وهذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله أني ما طولت عليكم ولا نسيت فقرة. خلينا نذكر، لا ما نسيت شيء، أعتقد أني ما نسيت شيء، وإذا نسيت شيء السموحة منكم يا متابعين الغالين، وفمان الله، مع السلامة.